وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. تشير دراسة طبية من كلية الطب جامعة أنديانا أن الرجل يستخدم فص الدماغ الأيسر أثناء الإنصات للآخرين، في حين تستخدم المرأة فصي الدماغ الأيمن والأيسر معا، وهو الأمر الذي يجعلها تستخدم جميع قدراتها العقلية أثناء إنصاتها إلى حديث الآخرين بشكل يفوق قدرة الرجل. وقد وجد العلماء بأن الدم يتدفق بسرعة وفي آن واحد نحو فصي دماغ المرأة الأيمن والأيسر، في حين أنه يتدفق نحو الفص الأيسر فقط في دماغ الرجل. وهنا نرى من خلال الدراسة أن الله سبحانه وتعالى قد حبى المرأة بميزة وهي عمل فصي الدماغ أثناء الإنصات. وكما هو معروف أن الجزء الأيمن من المخ هو المسؤول عن التخيل والتفكير وكل أنشطة اللاوعي، هنا يتضح أن المرأة تنسجم مع ما تنصت إليه بتفاعل تخيلي أكبر، ويمكنها في الوقت نفسه التفكير في شيء آخر أثناء إنصاتها، بعكس الرجل الذي ينصب تركيزه بشكل أكبر على ما يسمعه من موضوعات. وربما يكون ذلك سبباً في أن الرجال عادة ما يتذكرون لب الموضوع الرئيسي الذي أنصتوا إليه، في حين تتذكر النساء تفاصيل الحديث وربما الكلمات التي قيلت بالتحديد وطبيعة المكان والحضور وألوان ملابسهم وربما حالاتهم النفسية وهم يتكلمون. وهذا الأمر يجعل المرأة تتميز عن الرجل بشيئين: أولهما القدرة الفطرية على الإنصات، على حسن الإنصات، فإن المرأة تستطيع وبكل سهولة أن تنصت لزوجها وهو يحدثها، مع أنها في الوقت نفسه تقلب الطعام على النار وتلاحظ الأولاد وهم يلعبون وربما تؤدي عملا آخر في نفس الوقت. وحينما يفهم الرجل ذلك سيدرك أنه يتحدث ربما مع مخلوق آخر يختلف عنه كثيرا في القدرات. الأمر الثاني من صفات المرأة التفاعل مع المتحدث، فالمرأة تستطيع وهي تنصت للرجل أن تقوم بعمليات عقلية تمارسها مثل التخيل وإدراك الرموز غير اللفظية والتوقع، بمعنى أنها تنصت للرجل وتتعايش مع الموضوع وربما تتخيل ما سيحدث وهي تلتقط كل الإشارات الصادرة عن الرجل أثناء الحديث. وهذا يفسر لنا كثرة مقاطعة المرأة لزوجها أثناء حديثه عن موقف من المواقف، لأنها تتصور النتائج قبل أن يصل إليها، فهي تستمع بعواطفها وتكون متحمسة للنتيجة فهي تعيش الموقف، بينما الرجل يستمع بعقله ولا يقاطع في الغالب، لأنه ينتظر النتيجة تأتي في النهاية حتى لو تخيلها، لكن ليس بالضرورة أن يعيشها هو. إذن المرأة تتفاعل مع الحديث عكس الرجل الذي يجد صعوبة في ذلك. ونحن هنا لا نحكم بأن المرأة أفضل إنصاتا من الرجل على الإطلاق، كلا، فليست هناك دراسة أو أبحاث تؤكد ذلك، وإنما نؤكد بأن المرأة لديها استعداد فطري للاستماع والإنصات أفضل من استعداد الرجل. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.